أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلًا، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وبما يطلب. هنيئا لكم أيها الحاضرون من قريب وبعيد، قطعتم من أوقاتكم وتركتم أعمالكم وجئتم في هذا الملتقى المبارك، وقد بدأ به في يوم الجمعة أو ليلة السبت، وها نحن تتوالى حلقات هذه الدورة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. وإنه من دواعي السرور أن نجتمع في هذا البيت المبارك من بيوت الله، وهذا الصرح من صروح العلم والسنة، ولا ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نفرط في طلب العلم. كان بعض السلف يقول: لا خير في يوم غابت شمسه ولم أستفد فيه علما. اطلب العلم ولا زالت فيك الأنفاس تتحرك، ولا زالت فيك عافية وقدرة وشيء من الوقت، فلا يضمن أحدنا أن يدوم، لا صحة تدوم ولا مرض يدوم ولا غنى يدوم ولا فقر يدوم. فحري بنا أيها الإخوة أن نغتنم الأوقات ونقتنص الفرص التي تمر بنا، واعلم بأن العلم خير ما سعي وخير ما له العبد دعي. العلم، تعلم العلم تكن أميرا. نعم، العلم، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. اعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير العلم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. تعلموا العلم أيها الناس من المهدي إلى اللحد، تعلموا العلم أيها الناس من المحبرة إلى المقبرة. تعلم العلم ولو في الصين، اطلب العلم. فهذه الأزمان المتأخرة سلاحك هو العلم الشرعي، ينجيك من الفتن والشبهات والأفكار الهدامة والآراء الفاسدة والمذاهب الكاسدة. العلم منجاة لك وسلاح، وليس بعيب ولا ضير أن يكون الرجل منا لحيته بيضاء ورأسه كالثغامة ويطلب العلم، لا حرج. والله رأيت أناسا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حلقات العلم 70 سنة و80 سنة ويدرسون ويحضرون دروس النحو والصرف، وهي من أعقد الدروس، ومع ذلك هم عليه، أحدهم في يده القلم والقرطاس ويكتب ويقيد ويسجل. وكنت أعرف رجلا سودانيا سبحان الله. وكنا في مسجد شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وكان في المسجد حلقات كثيرة في النحو، في الصرف، في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في غير ذلك من العلوم. فهذا الأخ السوداني سبحان الله يكون في هذه الحلقة هنا، المدرس هنا، تنتهي في حلقة هنا، يدير ظهره هكذا ويتجه الحلقة الثانية، الثانية تنتهي يدير ظهره للحلقة التي بعدها، وهكذا طول اليوم طول اليوم. سبحان الله. يا أهل ضمياط جزاكم الله خيرا، اجتهدوا شمروا. وبعدين ما تقولش بقى إذا جاء الصيف ده الجو حر، وإذا جاء الشتاء ده الجو برد، مش عارف، خلينا شوية كده ما يناسب الجو، يهدأ الجو، ها الكهرباء تقطع. لا، رأيت أناسا تخرجوا على الشمعة، تخرجوا صاروا علماء على شمعة وفانوس، معنا اللمبة اللي احنا بنسميها اللمبة السهاري زمان، علماء فطاحل تخرجوا على شمعة يكتبون ويقيدون. الإمام بخاري كتب التاريخ الكبير على ضوء القمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء القمر. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى، متى يكون؟ إذا جاء الصيف الحر شديد والذباب كثير، إذا جاء الشتاء البرد قارص، وإذا جاء الربيع بالزهور يلهيك. لا، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. بارك الله فيكم. موضوع محاضرتنا في فقه الاعتكاف، وفقه الاعتكاف هذا يأتي بالترتيب بعد أحكام الصيام. معنى يا إخوة، لو رجعتم إلى كتب الفقه كبيرها وصغيرها يتكلمون على أحكام الاعتكاف بعد الانتهاء من أحكام الصيام. معنى، والاعتكاف عبادة جليلة وقربة عظيمة ينتظرها الشخص من السنة إلى السنة، وأعني الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف في غير هذا الوقت المشار إليه قرب كذلك. معناه، وقبل أن ندخل على أي عبادة نعرف أحكام هذه العبادة، شروط هذه العبادة، أركان هذه العبادة، مفسدات هذه العبادة، مبطلات هذه العبادة. ليه؟ أنتم تعرفون الشروط والموانع، الشروط والموانع لكي يقبل العمل، لكي ينال من الله منزلة ويصعد إلى الله وتشرف به عند خالقك عز وجل. عندكم في صفحة كم؟ صفحة كم دكتور محمد حمام؟ 167، الباب الخامس في الاعتكاف وفي مسائل. معنى إخوة، الاعتكاف أصلا افتعال من عكف على الشيء، عكوفا وعكفا. قال الله عز وجل على لسان الخليل عليه السلام عندما خاطب قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أكرمك الله، جزاك الله خيرا. سوى اثنين ولا ثلاثة. فأنتم لها عاكفون يعني ملازمون، حابسون أنفسكم. معنى يا إخوة، والله سبحانه وتعالى قال والهدي معكوفا أي محبوسا أي يبلغ محلة. فالاعتكاف وحبس النفس معناه عندي هنا ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. اكتبوا هذا التعريف، الاعتكاف شرعا وسيأتي تعريفه في الكتاب، ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص. سيأتي معنى ما هذا الشخص المخصوص، بصفة مخصوصة، شروط الأركان، معرفة المفسدات والمبطلات. قال المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه. أيضا الاعتكاف يا أخوة يسمى اعتكافا، يسمى مجاورة، مجاورة. وأنتم تعرفون أن الفضيل بن عياض كان من المجاورين لبيت الله الحرام، معناه كان في بداية أمره رحمه الله تعالى قاطعا للطريق، فتاب الله عليه وحسنت توبته وصار من أئمة الإسلام وعلماء الدين ومشايخ السنة والحديث، وكان من المجاورين في بيت الله الحرام. أخذ على نفسه عهدا أن يجاور ولا يكون في بلدته التي طالما أفزع الناس بها. فالمسألة الأولى تعريف الاعتكاف يعني لغة وشرعا، وحكمه معرفة الحكم. طب حكمة الاعتكاف والتماس ليلة القدر وتحري ليلة القدر والدعاء فيها ونيل بركتها. قال تعريف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه كما في الآيات، وفي الشرع لزوم المسلم المميز لزوم أي مكث ولبث وملازمة. المسلم أخرج الكافر، المسلم إيه؟ المميز. طيب لا يشترط أن يكون بالغا معناه، لكن غير المميز لا يصح منه. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة وقربة وتحتاج إلى نية، وغير المميز ليست له نية. والكافر لأن الكافر حابط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معنى إخوة، أخونا علاء الخميسي، لزوم المسلم المميز. طيب العاقل، لو قال العاقل أحسن. معنى إخوان، لأن الجنون لا تكون معه نية. طب السكران كذلك، المغمى عليه كذلك، ليست لهم نية. طيب وأيضا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كذلك السكران لا يقرب المصلى المسجد. قال لزوم المسلم المميز، والتمييز معنى باختصار شديد أن الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب. معناه بكم اشتريت؟ قال بخمسة دنانير. فهم الخطاب ولا ما فهم؟ رد ولا ما رد؟ هكذا. أين أبوك؟ قال في البيت. وهكذا يفرق بين الدابة والبقرة، يقول هذا حمار وهذه بقرة، هذا تمييز. خلاص يميز بين الدميمة والجميلة، تمييز. عرفتم؟ طيب يشترط له خمسة سنين، خمس سنين، ست سنين، سبع سنين، يختلف. ليس العبرة بتحديد السن، إنما العبرة بفهم الجواب ورد بفهم الخطاب ورد الجواب. وضحت؟ التمييز يعرف بماذا؟ بفهم الخطاب ورد الجواب. بارك الله فيكم، هنا جزاكم الله. ولذلك أنتم ممكن الطفل الصغير اليوم ممكن يقعد على لوحة كمبيوتر ويشتغل عليها أكثر مما اشتغل أنت، عنده تمييز. ممكن المحمول الحديث هذا الصبي الصغير كيف يستعمله، كيف يفتحه، يطلع منه أشياء واحنا الكبار ممكن ما نعرفش نستعمله، وهذا بيحصل معنا. كنت رأيت صبيا ربما 5 سنوات 6 سنوات قبل عدة أشهر كذا، كان في ريسيفر هكذا في خلل واقف، فجاء الصبي هذا ضرب عليه من هنا ضرب عليه من هنا عملها كذا اشتغل. قلت سبحان الله، معرفة مش زي زمان، ما هو زي زمان الموضوع. أنا في تمييز الآن عند الصبيان، ها ما يشترطش في السن 5 سنين و6 سنين و7 سنين، لا. ولذلك مسألة السن هذه والتمييز تختلف من زمن لزمن ومن جيل لجيل ومن مجتمع إلى مجتمع آخر. وضحت مسألة؟ طيب تعالوا هنا، عرفتم التمييز إيش مقصود؟ وعلى كل حال غالبا السبع سنين فيها تمييز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، بارك الله فيكم. ومحمود بن الربيع الصحابي الصغير رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كتاب العلم قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي من دلو في بيتنا وأنا ابن 5 سنين، معناه وأنا ابن 5 سنين، بارك الله فيكم. وكانوا يقولون هناك من الصبيان من كان في زمن هارون الرشيد وفي الدولة العباسية يسمع الحديث وهو 2 سنين و3 سنين و4 سنين ويكتب، ومع ذلك إذا جاع بكى، عرفتم؟ إذا جاع عايز سندويتش، إذا جاع بكى، ينام مع إنه قاعد يكتب. موضوع التمييز ده هياخدنا واسع جدا. طيب خلونا نشوف. قال لزوم المسلم المميز، لو قال عاقل معها أحسن، مسجدا لطاعة الله عز وجل. خليكم مع التعريف ده، لأن احنا إذا ركزنا مع التعريف هيوفر علينا شرحا في السطور القادمة دي. معنى قال مسجدا، لأن المسألة فيها 3 أقوال. مذهب يقول لا اعتكاف إلا في المساجد 3، حديث حذيفة لا اعتكاف إلا في المساجد 3، وبعدين لا تنسوا بقية الحديث أو مسجد جامع، ها أو مسجد جامع. الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعتبر الراجح أنه موقوف على حذيفة من رأيه واجتهاده، ولو صح مرفوعا لحملناه لاعتكاف كامل وأفضل إلا في المساجد 3. لكن احنا معنى الآية ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام هذه تفيد العموم، معنى يا إخوان. ولو حصرنا الاعتكاف في المساجد 3 إذا ضيقنا واسعا، والاعتكاف عبادة عامة للذين هنالك والذين هنا وفي مشارق الأرض ومغاربها، فاسألوا الله أن يبلغنا رمضان ونحن آمنون مستقرون في وئام وانسجام وانتعاش وفرج وخير وسلامة وهدوء واطمئنان، في الأمن والأمان تحلو العبادة، في ذهاب الأمن يكون في العبادة قلق. ووالله إن الأمن يا إخوة والاستقرار أهم من الطعام والشراب، والله أهم من الطعام والشراب. ذكروا أن الشاه عزكم الله، الشاه لو وضع أمامها حزمة علف أو برسيم والذئب بجوارها لا تأكل، لا تأكل، تموت جوعا بسبب الخوف والقلق ولا تأكل، تموت جوعا. ما السبب؟ الخوف والقلق والذعر. نعم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، ادعوا الله دائما يا إخوة، ادعوا الله في الأسحار، ادعوا الله في السجود. والله ما أحوج الأمة إلى دعاء الصالحين، وبدعاء الصالحين أقسم بالله تندفع بلايا عظيمة جدا لا يعلمها إلا الله. وبارتحال الصالحين، الكلمة التي قالها أظن أبو بكر الخطيب، إن الله عز وجل يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، برحلة أصحاب الحديث. واحد جاي من غيط نصارى إلى هنا يحضر الدرس، واحد جاي من السنانية إلى هنا يحضر الدرس، واحد جاي من الخياطة من طبل، واحد جاي من هناك من روضة، واحد جاي من كذا. إن الله يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. فهنيئا لكم أيها الحاضرون، هنيئا لكم يا أهل الحديث، هنيئا لكم يا طالب الفقه وطالب العلم. هذا من فضل الله وتوفيقه أن خصكم واجتباكم، بينما كثير من الناس لم ييسر له هذا الشيء ولم يوفق لهذا الشيء. احمدوا الله سبحانه وتعالى أن يسر لكم في هذا الشيء وبورك لكم فيه. يقول، ما زلنا في التعريف، وأنا ركزت على التعريف من أجل إذا قرأنا فيما بعد السطور الآتية يكون كأننا شرحناها. يقول، لزوم المسلم المميز. طب المسلم يشمل الرجل والأنثى، خذوا بالكم، يجوز للمرأة أن تعتكف لكن بلا فتنة وبإذن زوجها أو وليها. عرفتم يا أخوة؟ بإذن زوجها أو وليها. الثاني، ألا تكون هناك مفسدة ولا فتنة. يقول، مسجدا لطاعة الله. قلنا فيه كم قول؟ ها، ثلاثة أقوال. واحد، الذين قالوا إيه؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبوي على صاحب الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. المذهب الثاني قال لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، معنى والمقصود جماعات وجمعة. هذا المذهب الثاني. ولو قلنا بهذا المذهب الثاني خصصنا عموم الآية، خصصنا عموم الآية، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معنى يا إخوان. والمذهب الثالث قول من قال يجوز الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه جماعة وإن لم تكن فيه جمعة. وهذا المذهب هو الراجح الصحيح، معنى يا إخوان. طيب، جاءت الجمعة خرج إلى المسجد القريب وصلى الجمعة ثم عاد ورجع، هو متلبس بعبادة. طيب الآن بارك الله فيكم، قال مسجدا لإيه بقى؟ ها، اقرأوا الكلمة دي، اقرأوا، لطاعة إيه؟ لطاعة الله، يعني بنية الطاعة، بنية القربة، مش بنية اعتزال الناس. ممكن واحد يقول لك أنا اعتزل الناس في العشر الأواخر، أنا كاره الناس، خليني في خلوة، مش هذا مقصود. لا، القصد لطاعة وقربة ليكون في عبادة وصلاة ولا يكون في ذكر الدنيا، لا، ولا أن يتكلم في ما لا يعنيه وما لا يخص، لا، في طاعة وقربة. فهل لو ذكر شيء من كتب العلم في شيء لا حرج، لو درس درسا من العلوم الشرعية في المعتكف، لا حرج، خلافا لمن كره ذلك ولا دليل على الكراهة. قال إذن لزوم المسلم المميز العاقل مسجدا، والراجح أي مسجد فيه جماعة تصلى فيه الجماعات لطاعة الله عز وجل، أي بنية طاعة الله عز وجل. وهذا الذي ذكرناه في التعريف الأول، ملازمة المسجد على سبيل القربة، أي بنية القربة من شخص مخصوص وبصفة مخصوصة، حكمه وسنة وقربة إلى الله تعالى، لقول عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة. وقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. واعتكف نساؤه وزوجاته من بعده، تمام الحديث ومتفق عليه. واعتكف نساؤه وزوجاته من بعده، لكن في مسجد، نعم، ليس في دار ولا في مدرسة ولا في مصلى. ولا ايه في مصلى، لان عندنا مسجد وعندنا مصلى، في فرق. هذا له احكام وهذا له احكام، معنى يا اخوان وضحت؟ طيب اسألكم قبل ان نقرأ شرح المسلم، اخونا محمد الفار اخرج ماذا؟ جميل، اخرج الكافر. المميز اخرج غير المميز، معناه العاقل اخرج المجنون والسكران والمغمى عليه. طيب مسجدا اخرج ايه؟ ما ليس بمسجد، كالدار، مدرسة، المصلى، عرفتم؟ تعالوا نشوف. وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه السنة، أحسن أنواع الاعتكاف وأوكده هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لالتماس ليلة القدر، وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. للحديث من نظر أن يطيع الله فليطعه، رواه الإمام البخاري. طب أركان الاعتكاف يا إخوة، العلماء قالوا أربعة، هذا قول جماهير. النية واحد، المعتكف والمعتكف فيه اللي هو المسجد، ولزوم المعتكف فيه. كم هي الآن؟ أربعة، هذا قول الجماهير. ومنهم من قال بركنية الصيام، ولكن ليس شرطا ولا ركنا، معناه لأن عمر رضي الله عنه نظر أن يعتكف ليلة بالبيت الحرام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره ولا صيام في الليل. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل من شوال ولا صيام في يوم العيد، ولا صيام في يوم العيد، معنى يا إخوان؟ طيب تعالوا بنا. يقول المسألة الثانية، إذن يقول ثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته إيه؟ بالكتاب والسنة والإجماع. المسألة الثانية شروط الاعتكاف، الاعتكاف عبادة لا شروط، لا تصح إلا إيه؟ لا بها، وهي أن يكون المعتكف مسلما مميزا، عرفناه، عاقلا، المغمى عليه يلحق بهذا الأمر، السكران يلحق بهذا الشيء، فلا يصح العتكاف. طيب لو أنه جاءه جنون عارض وانتهى اعتكاف يسير، يعني جنون يسير متقطع، اعتكافه صحيح، هو نوى وهو بعقله وإرادته وهو سليم صحيح، لا بأس. قال نعم لا بأس، لكن هو ماض باق عن النية الأولى، على النية الأولى، فلا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون، وقلنا يلحق المجنون المغمى عليه، وكذلك السكران معنا. طيب قال ولا الصبي غير المميز، عرفنا. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان. ليه؟ لأنه يصح أن تعتكف المرأة بالشروط السابقة، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. الثاني النية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فأنوي المعتكف لزوم معتكفه. وسيأتي معنا بيان الصور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف، والصور التي لا يجوز ولا يحل فيها الخروج من المعتكف. يقول فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله تبارك وتعالى. طيب بعد ايش عندكم؟ أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وتكلمنا على المذاهب والأقوال في هذا ورجحنا ما هو الراجح في هذا إن شاء الله. قال ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يعتكف في المسجد، يعني ما اعتكف في البيت، ما اعتكف في الدار. قال ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره. أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف لأن ممكن الإنسان ينذر أن يعتكف من بعد العشاء إلى قبيل الفجر، ما فيش هنا صلاة مفروضة، يعني إخوان ما في صلاة مفروضة الآن، لو من بعد العشاء دخل ونوى المكث واللبث في المسجد وقبل الفجر مشى يصلي في مسجد آخر، نوى هذا، نوى المدة هذه، يجوز، يجوز هذا الاعتكاف لا بأس به، بارك الله فيكم. يقول هنا أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة، وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن المرأة مثلا لا تجب عليها صلاة الجماعة، أصحاب الأعذار الذين لهم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. قال لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة، هيخرج للظهر، هيخرج العصر، هيخرج المغرب. الله، افرض اعتكف 10 أيام، ما احنا قلنا 10 أواخر من رمضان، طيب كل شوية يخرج، كل شوية يخرج عشان نصلي في المسجد الثاني، وما فيش المعتكف في هذا ما في جماعة أصلا. إذن الخروج الكثير هذا مما ينافي المكث والملازمة. قال وفي مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف الملازمة، المكث، اللبث. يقول أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة. قال فإن ترتب على ذلك فتنة منعت، والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، هذا على الأفضلية، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. الطهارة من الحدث الأكبر، وهذه مسألة في الحقيقة فيها تنازع، وإن كانت تأتي في كتب الفقه على سبيل الاتفاق والإجماع إلى آخره، لكن في الحقيقة الأدلة على خلاف هذا، هم أصلا بيستدلوا بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. العلماء اختلفوا في الجنب إذا كان عابر السبيل وما إلى ذلك، أي المراد يعني بعابر السبيل هذا أو الجنوب. العلماء لهم في هذه الآية تفسيران. التفسير الأول وهو الراجح أن صاحب الصلاة إذا كان على جنابة، من تجب عليه الصلاة إذا كانت بجنابة وهو مسافر عابر سبيل ولم يجد ماء أو عنده الماء وتعذر استعماله، فلا بأس أن يتيمم. طيب أراد الصلاة وهو يستطيع استعمال الماء، معناه يغتسل حتى تغتسله، معناه. فهذا التفسير الأول، أن المراد بعابر السبيل هنا من أراد الصلاة وهو مسافر، وهو مسافر. الجمهور على أنهم قالوا أن الجنب لا يمكث في المسجد ولا يبقى في المسجد، لا بأس إذا مر، لا بأس إذا اجتاز، ها معناه. وهذا قول مرجوح، لأن في سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى عن عطاء بن يسار أنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يجلسوا في المجلس في المسجد وهم مجنبون كانوا يتوضؤون. إذا ما في اغتسال. إذا أرادوا أن يمكثون في المسجد يعملوا إيه بقى؟ طب الوضوء على سبيل الاستحباب، وإلا الحدث موجود، الحدث موجود. طيب المرأة الأمة السوداء كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، التي كانت تسمر مع عائشة رضي الله عنها وتحدثها وتقول ويوم الوشاح من تعجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكان ما كان لها بيت أصلا، لكن كانت في المسجد، بيتها مأواها المسجد، وكانت تأوي عند عائشة تسامرها وتحدثها بالليل. معنى يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها وهي حائط اصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوف الحاج بيعمل ايه؟ بيبقى في البيت الحرام، بيمكث، بيجلس، اصنع ما يصنعه ايه؟ ها؟ وهي حائط، اصنع ما يصنعه ايه؟ الحاج غير ألا تطوفي. ما منعها إلا من شيء واحد وهو الطواف، والطواف معناه. طيب كان ابن عمر وهو أعزب ليس له مأوى إلا المسجد. ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله لم يكن له مأوى إلا المسجد وهو أعزب، يبيت ينام. وبعدين الجنابة ها حكم، بارك الله فيكم، أمر حكمي، أمر حكمي، ليست نجاسة عينية، ليست نجاسة عينية، بارك الله فيكم. فمسألة اشتراط المعتكف سواء كان رجلا يكون طاهرا من حدث الأكبر اللي هو الجنابة مثلا، ها طيب، وأن المرأة تكون خالية من الحيض والنفاس، ليس على هذا دليل بل أدلة على خلاف هذا. وأن المرأة الحائض أو النفساء لو كانت متحفظة مستثفرة تأمن على أن الفراش والبقعة نظيفة طاهرة ولا تلوث، لا حرج عليها، كما ذكرت لكم أدلة هذا الأمر. وإن شاء الله نقرأ وننظر أيضا ماذا أراد أن يقول. الطهارة من الحدث الأكبر فلا صح اعتكاف الجنب، الحقيقة لا دليل على هذا، ولا الحائط. هي الحائط هي ما بتصلي صح، لكن هي بقاها في المسجد واستأذنت زوجها أوليها وانتفت الفتنة والمفسدة، والله بتقعد تسبح، بتقعد تكبر، بتقعد تهلل، تستغفر، بتسمع الدروس، تسمع المحاضرات، تسمع الخير، بتكون حاضرة وجالسة وهم يصلون التراويح وبتسمع القرآن. احتاجت الحائض أن تمس المصحف على الصحيح، لا حرج، لأن الحيض ليس فين في يدي. هذه مسألة. مسألة ثانية، الحيض لا تستطيع المرأة دفعه، بخلاف الجنابة تستطيع أن تزيلها. الجنابة في يدك كرجل تزيلها بالاغتسال، المرأة كذلك. الحيض لا تستطيع المرأة دفعه نفسها. معنى يا إخوان؟ خلونا نقرأ ونشوف أيضا. قال: الطهارة من الحدث الأكبر، فلا صح اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. لا، الصحيح يجوز مكث هؤلاء في المسجد، تمام، مع التحفظ، مع إيه؟ التحفظ والأمن من تلويث البقعة وما إلى ذلك. أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان. الصحيح لا يشترط الصوم في الاعتكاف. قال: فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه. وهذا أيضا كون أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف يقوي أن المرأة الحائض والنفساء يجوز لهما الاعتكاف، لأن المرأة الحائض لا تصوم وكذا النفساء لا تصوم. قال: فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. المسألة الثانية، يعني احنا كم مسألة أخذنا الآن؟ خبروني. الأولى الدكتور محمد حمام، الأولى المسألة الأولى تعريف الاعتكاف وحكمه، المسألة الثانية شروط الاعتكاف، المسألة الثالثة زمن الاعتكاف ومستحباته وما يباح المعتكف ومن الاعتكاف ووقته، المكث في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. قال: وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقل حد، وهذا هو الصحيح. لكن أوكد أنواع الاعتكاف كما قلت لكم في الأيام العشر الأخيرة من رمضان. قال: فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة إلا اعتكاف، طيب، من أصحاب الاعتكاف فيما دون ذلك. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه يذهب، بارك الله فيكم، مع مغيب شمس اليوم 20، معناه فيكون في المسجد من بداية ليلة 21. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، المراد الخباء، المراد الخباء، الخباء، الخباء سنة، لكن لو كان فيه مفسدة أو فيه مثلا شيء، أخونا يقول نحن 100 ولا نستطيع أن نأتي ب100 خباء. المسألة على الاستحباب، معنى والذين يعتكفون في المسجد يا إخوة يراعون المصالح والمفاسد، معنى يكون حكماء، فهماء، فطناء، إلى آخره، بارك الله فيكم. لو كان الخباء يسبب مفسدة أمنية وما إلى ذلك ما في داعي الخباء، ما في داعي، إن الخباء على سبيل الاستحباب. وطالما المكان واسع مثل هذا المسجد، أنت الآن لك أن تعتكف في الدور هذا، الدور الثاني، الدور الثالث، ملحقات المسجد تعتكف فيها لا حرج. معنى إخوان، واحد يعتكف في المنارة مثلا، يعني داخل المسجد، فناء المسجد، محيط المسجد يجوز فيه الاعتكاف، سطح المسجد يجوز فيه الاعتكاف، لأنه أحكامه أحكام المسجد. طيب يقول هنا بارك الله فيكم، عرفنا متى الدخول، متى الدخول؟ ها خونا إبراهيم، مع مغيب شمس اليوم العشرين بيكون هو في المسجد. طب متى يخرج؟ إذا أعلن أن غدا العيد يخرج متى؟ بعض الناس يفهم أنه يبقى في المسجد حتى يخرج إلى مصلى العيد مباشرة، لا، إذا أعلن أن غدا العيد فيخرج من المسجد. قال ثم يدخل في اعتكافه، عرفنا متى يدخل المسجد ومتى يدخل الخباء لو كان في خباء وأمنت الفتنة، وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. لكن متى نعلم أن غدا العيد؟ بالإعلان. قال مستحبات، والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب المعتكف أن يتفرغ العبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى. وذكرنا لو أنه درس درسا لإخوانه أو موعظة أو توجيه لا حرج إن شاء الله. ما يباح المعتكف، ويباح المعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة والاغتسال الواجب والوضوء والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة، ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعهم. لحديث صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني الحديث، ومعنى ليقلبني يردني إلى بيتي. ففي خروج يا إخوة لا بد منه، الخروج بإيه؟ بجميع البدن، هذا مقصود الخروج ببعض البدن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لعائشة رأسه فترجله معتكف، لا بس هذا متفق عليه. طيب الخروج بقى لشيء لا بد منه، أكل شرب طعام اغتسال وضوء ملبس، ما فيش حد يستطيع أن يحضر له الطعام. طب خرج اشترى من الخارج شيئا عشان الطعام والشراب إما لنفسه وإما لبيته، لأن ما له حد يشتري لا بأس. طب خرج واشترى بقصد التجارة ينافي الاعتكاف، ينافي الاعتكاف، جزاكم الله خيرا. طيب خرج لطاعة، عيادة مريض، تشيع جنازة، طيب طاعة جائزة مستحبة أو مباحة؟ لا يخرج إلا إذا كان مشترطا، إذا لم يكن مشترطا فلا يخرج، قياسا على من اشترط في الحج. في أول نيته في أول اعتكافه اشترط إذا مرض فلان، لأن ممكن الواحد يدخل معتكف واحد من أقاربه يعني مريض ويخشى أن يموت مثلا، فلو اشترط في نيته وما مع نفسه لا حرج إن شاء الله في هذا. قال طيب أراد أن يخرج والدته توفيت عفانا الله وإياكم مثلا يعني، طيب نعمل إيه؟ وخرج للتشييع شيء ضروري لا بد منه، لا بأس بهذا، بارك الله فيك. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام هكذا، لكن يحافظ على إيه؟ نظافة المسجد، ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بمال الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا، يخرج ليس في حاجة لا بد منها، ويخرج من أجل الدنيا يبيع ويشتري مثلا بغرض التجارة. طب خرج عشان عنده دوام في الوظيفة، ما هو الوظيفة بتبدأ الساعة 8 بيرجع الساعة 2 مثلا، وهو مسؤول الأختام والأدراج والمش عارف إيه في العشر الأواخر من رمضان، ده مش معتكف، ده شغال موظف، معناه موظف. إذا نافى الاعتكاف. طيب بيعتكف في الليل مأجور، لكن ليست هي الاعتكاف إيه؟ العشر الأواخر. بارك الله فيك. يقول هنا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف ثاني الجماع، ولو كان ذلك ليلة يلحق بالجماع التقبيل واللمس لشهوة. قال أو كان الجماع خارج المسجد لقول تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج، ذهاب كل هذا اسمه مباشرة، ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. الرابع الحيض والنفاس، وإحنا ذكرنا إيه؟ الكلام حول النقطة هذه لعدم جواز مكث الحيض والنفاس في المسجد. الخامس الردة، ده كلام صحيح، الخامس صحيح، الردة لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. إذا ذكرونا برؤوس المسائل قبل أن نختم وننتهي. ها بسم الله. واحد، تعريف الاعتكاف. الثاني، المسألة الثانية، شروط الاعتكاف، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها بينا الراجح والمرجوح. المسألة الثالثة، زمان الاعتكاف وقته. كل عبادة أنت لابد تنظر فيها من ناحية الزمان والمكان، العدد، الكيفية، السبب، الجنس، تنظر هل هي موافقة للشرع في هذه الأمور لكي يقبل هذا العمل. المسألة الرابعة، مبطلات الاعتكاف. واحد يخبرني الآن واخونا علاء خميس أنواع الخروج من الاعتكاف بجميع البدن. واحد، النوع الأول خروج لا بد منه، ها زي ايه؟ الاغتسال واجب، الوضوء من أجل الحدث وما إلى ذلك، بيلبس بأراضي البيت لحاجة مهمة، ها. طيب النوع الثاني خروج لعبادة أو طاعة مباحة كعيادة المريض أو تشيع الجنازة أو ما إلى ذلك، معنى إخوان بالاشتراط إلا أن تكون ضرورة فيخرج لا حرج عليه. النوع الثالث المبطل إذا خرج للجماع أو المباشرة أو خرج بنية التجارة وقصد البيع والشراء والتربح، معناه ها أنا كنت أشوف بعض الناس وجالس يكلموا بعض الناس في التليفون الغرفة، غرفة النوم، طيب أنا جاي لك أهو، أنت في الاعتكاف إزاي؟ أنا خارج أخرج لك معرض، أنا خارج أشحنها لك، ما ينفعش. معنى يا إخوان اعمل لك وكيل برا، اعمل لك نائب برا يقوم بهذه الأشياء، وانت في العشر الأواخر فرغ نفسك للعبادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله، عشان الوقت. بارك الله فيكم.